سورة التحريم، وشيخنا الساوي رحمه الله يقول وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة النبي تسمى بسورة التحريم وبيسمى بسورة يا النبي لما تحرم. مدنية فيها 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من أمتك ماري القبطية لما وقاها في بيت حفصة وكانت قائبة. هنا في إشكالية كبيرة عند المحدثين. الإشكالية أخوانا، الزول ما جرب دراسة الحديث ما يعرف حاجة عن الأحاديث، يظن أن الأحاديث بتكون على وطيرة. الإشكالية في الحديث كون تصح الأحاديث في الإيجاب والسلب، تصح تأمر وتصح ناهية. وملاوما عليه تصح الأحاديث أنه دي بتثبت شيء والثانية تصح شنو تنفي الشيء. هكذا دي الإشكاليات الموجودة في الحديث، زي الأحاديث اللي صحت أن نزلنا شنو أفرد بالحج، وصحت الأحاديث أنه شنو أخوانا غرن. شايف دي من الإشكاليات الكبيرة موجودة عند المحدثين، حلوا فيها كده لكن الحل جزئي. ها وليه الحل بيبقى جزئي؟ ممكن كان يبقى حل كلي. الحل بيبقى جزئي لأنه نحن عندنا أنه ما دام ما قلنا فلان ثقة وإمام وكده وغير ذلك، روايته دي أصلا ما ممكن تطرح، وده ما ممكن يتفق مع الجرح والتعديل. الجرح والتعديل إلا تخط القاعدة بتاعت أنه خبر الآحاد من حيث هو شنو ثبوت ظني، كون ظني يحتمل الخطأ. قالوا الحديث ولو رواه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح وأبو داود في السنن وأصحاب السنن الأربعة، ما دام ما متواتر الحكم عليه بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف ظني وليس بخطئ ما لم يتواتر. القواعد قعدناها لكن ما بتفعل، ولا ما واقع لك شيخ حسن؟ القواعد شنو؟ قعدت لكن شنو؟ ما بتفعل. انت ما بترد الروايه تقول شنو لعله رواها البخاري كده، عشان كده شنو بيظل الاشكاليه في احاديث صحت في الاثبات واحاديث صحت في شنو في النفي. هنا صحت الاحاديث في انه الشيء اللي حرم النبي عليه الصلاه والسلام لنفسه هي ماري الغبتيه. النبي عليه الصلاه والسلام في سنه 6 لما وقع الصلح بينه وبين المشركين في يوم الحديبيه، يلا قال لا تجي سنه 7 عشان تعتمر، ما بين سنة 6 وسنة مما وقع الصلح خلاص الصحابة لقوا شنو فرصة، قام رسل الرسل لملوك الدنيا عشان يدعوهم شنو إلى الإسلام. رسل حاتب بن أبي بلتعة إلى مقوقس بمصر، لما مشى ما آمن، لكن رسل للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا وأثنى على دينه خير، رسل له غطور وبخور وأنواع كده من البخور، وعداه ماري القبطية وعداه شيرين ديل من شنو أخوانا من الأقباط. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان تبتدي في يوم من الأيام بتفتح الفتوحات، كان فتحت أرض مصر قال ارفقوا بهم في أرض يذكر فوق، قال شنو يذكر فوق القيرات ده سعيد مصر ذات الصعايدة دي، قال فإن عندهم شنو أخوانا ذمة ورحمة. الذمة هاجر أم إسماعيل من يعني سعيد مصر، ومنو يا أخوانا السيدة شيرين برضه كده تزيدين، قال تركوا بيهم. طيب شيرين دي لما عدوه لها النبي عليه السلام عدوه ماري الغلتي وعدوه شيرين، شيرين عدوه لي ماتوا حسان بن ثابت، ما عدوه للصديق ولا لعمر ولا لعلي، ده شنو؟ ده للمادة. وماري الغلتي النبي عليه الصلاة والسلام تسرى بها هي اللي جابت له ابن ملوك اللي هو سيدنا إبراهيم. جميل. طيب ماري الغلتي دي أن الحكم الشرعي أن الأمة بتكون، لكن ما عندها يوم خاص أنه زوجها شنو أخونا يكون معها، ولا قسمة في المبيت شنو أخونا للأمة صاحب الرسالة. يعني زول له مزوج عندك 4 نساوي أو عندك 2 نساوي أو عندك مرة واحدة أو عندك 3، الأمة عندك لها 1، 2، 3، 10، 100 ولا 1000 أمة اللي انت اخترتها بس تضاجئة وقت ما يتداير من ليل أو نهاري، لكن ما عندها يوم كامل انت تمشي وتبيت عندها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام على الرواية اللي ذكرها الشيخ الصاوي هنا، في يوم من الأيام السيدة حفصة آذنت قالت دائرة تمشي تزور شنو أهلها، قال لهم خلاص أمشي نهارا، مشت تسلم لأبواتها، لا من جات لقت النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها مع شنو مع الجارية بتاعته ماري الغبتية، فأخذتها القيرة إلا أنا وفي بيتي وعشان أنا ما في عشان أنا ما عندي قيمة عندك، قال خلاص أنا دائرة أرديك أنا ما توردك أي زول، أنا حرمتها لنفسي خلاص عشان ما تقول أنه ظلمناك. النبي قال انا حرمتها شنو لنفسي، وما توري اي زول، خد بالك في كلمه ما توري اي زول، خلاص اتكيفت من الكلام ده. شويتين هن من بقية النساوين عاملين شنو نساوين النبي عليه السلام عاملين هم التسعة ديل عاملين جماعتين أو ثلاثة جماعة. الجماعتين ديل الجماعة السيدة حفصة والسيدة عائشة شنو دي جماعة واحدة. طوالي هم السيدة عائشة حفصة دقت للسيدة عائشة. هاي كيف حالك كويسين؟ عندي خبر؟ ما عندي خبر. النبي حرم لنفسه ماري الجثة. كده. لمن أخبرته الله أخبره أن أخبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها. قريت. قالت الوراق منه قال نبعني العليم الخبير. القول بأن صوب التحريم ماري الغتية. دي أحاديث صحيحة في الصحة والسنة. جاءت أحاديث صحة الثانية. تقول شنو أخوانا العصر. النبي عليه الصلاة والسلام عادة أنه بعد صلاة العصر يمر لنساوين التسعة. كل واحدة يمر عليها. يمر عليها يسلم عليها. ويقعد عندها خمس دقائق عشر دقائق يفوت. لحد ما يصل للمرأة اللي يكون شنو النوبة بتاعتها. اليوم يوما حتى ما نسلم شنو يبيت عندها. لما النبي عليه الصلاة والسلام مشى بيت السيدة حفصة اتأخر. هم كمان ملاحظين انه كيف يتأخر. السيدة حفصة عندها واحدة صديقتها جابت لها عكة قارورة ليلة العسل. الجماعة ما يتأخر في بيت حفصة ما يتأخر. قالوا ادوها عسل ادته. كده زي ده هاي. ها قامت منه يا اخوانا. ام سلمة معاها منه يا اخوانا السيدة سودة. قالوا خلاص. اي واحد انه سلم دخل عليها في بيتها كنجة يقول له انت اكلت مغافير ولا شنو؟ مغافير ده شجرة اسمها الأرفل. عندها الصمغ والصمغ بتاعها في زي العود بتاعنا ده كما ياهو. العود اللي بتعرفه ده. زي العود ده. الصمغ حلو. لكن الريحة شنو؟ زي الكولة الليلة اللي بتسمعه ده شنو؟ اللسان حلو والريحة بتاعته شنو؟ كعبة. قالوا كأنك أكلت مغافير. قال ما أكلت مغافير. لكن شربت العسل. قالوا العسل ده جرس من الشجر بتاع المغافير. الثاني برضو لما مش عندها برضو قالت في ريحة بتاعت مغافير. كل ان يتعمر المعامرة. ايوة اتفقوا. النبي عليه السلام لما مرة ثاني يوم مشى للسيدة حفصة العسل قال لما اللي بيه شغلة. حرموا على نفسه. بعد ذلك الجماعة قال شنو انتو عارفين هاي. ورى بعضهم البعض على ان شنو حرم على نفسه العسل. عشان كده صحت الرواية في العسل وصحت الرواية في شنو في ماري الغبتية. الحل أهل علماء علوم القرآن بيقولوا شنو؟ أن الآية الواحدة تكون عندها أكثر من شنو؟ أكثر من سبب. يعني تحدث عدة أسباب وتنزل شنو؟ آية واحدة وتعنيها شنو؟ الأحداث دي كلها معها. طيب. عرفنا الحتة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني لا من قال يا أيها النبي لما؟ لما دي ما حرف عتاب؟ هسه واحد جاب جاي تقول لما؟ ليش شقيت بجاي؟ ليش شقيت بجاي؟ ده عتاب. لكن الله قال لما تحرم ما أحل الله لك دي شفقة بجناب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما وقع عليك يعني قال هذا الخطاب مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم على قاية من التفخيم والتعظيم حيث عاتبه على إتعاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضات أزواجه كأن الله تعالى يقول لا تتعب نفسك في مرضات أزواجك بل أرح نفسك ولا تتعبها وأزواجك يسعون في مرضاتك فإن سعينا في مرضاتك سعدنا وإلا فلا كده قال تقدير الآية كده زي يا يسعى عشان يردوكين يا كمان شنو يبقى شنو ما في سعادة حتى قالنا ربنا قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك عشان ما تقول عتاب يا شيخ فيها شنو تفخيم وتعظيم لجناب النبي عليه الصلاة والسلام لما تحرم ما حل الله لك من أمتك ماري القبطية لما واقعها في بيت حفصة وكانت قائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قالت حيث قلت هي حرام علي الله قال انت قلت الكلمة دي تبتقي بتحريمها مرضات أزواجك ومن الأزواج زوجة واحدة قال لكن شنو جمع الدمير قال للتعظيم ده كلامنا في الأمس اللي كنا بنسأل عنه كده يا وده بس مرضات أزواجك أي رضاهن والله غفور رحيم غفر لك هذا التحريم بعد ربنا قال قد فرض الله لكم فرض بمعنى شرع شرع عليكم تحلة أيمانكم بتحليلها بالكفارة واحد لو حلف في حاجة الله أداكم الحكم بتأنه كيف تتحللوا من الكفارة المذكورة شايف بالكفارة المذكورة في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتكم كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رغبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أحفظوا أيمانكم دي الآية بتاع شنو؟ المائدة. طيب قال في سورة المائدة ومن الأيمان قال تحريم العمى، قال وقد كفر صلى الله عليه وسلم قال مقاتل آتغ رغبة في تحريم ماريا، وقال الحسن لم يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم مغفور له. هنا لابد أن أخذ وقفة عشان نعرف الفتوى الكفتبية خالنا محمد أحمد حسن في كونه زول لو حرم مرته أو تلك مرته يعمل شنو؟ يتم كم؟ يتم شنو؟ عشرة مساكين اللي بيقولوها. يلا بعلن الحكم على الآية دي يا شيخ عمي. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ماريا حرام عليه، لما قال حرام عليه الله قال أنا ما فرضت لكم الشيء اللي بتحللوا به اليمين كان حلفته إلا أيمانكم، أنا ما فرضت لكم. الفرض لهم يهودات كفارة بواحدة من الأربعة ديلك، يعني ما ناسا شنو. إذن الواحد لو قال تخد بالك أشلته يموت، لو قال أنه لمرته إتي حرام علي ما أنا عليه شنو أنه يكفر كفارة اليمين. طيب خد بالك جدا الشيخ الصاوي إنت لابد الحتة دي خطيرة خلاص ترجع للقرطبي عشان تشوف أقوال أهل الإله. طيب خد بالك بيقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بتحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. ومن الأيمان يعني من الحلف ذاته تحريم الأمة، قال من الحلف شنو؟ تحريم الأمة. قال وهل كفر صلى الله عليه وسلم قال مقاتل أعتق رغبة، ما عمل كفارة معنا إذن بتاعت يمين ها في تحريم ماريا. الحسن البصري قال لم يكفر ها ليش شنو؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مغفور له، ما في حاجة شنو بتلزم من الكفارة. إذا على القول بأنه مغفور له ولا ما مغفور له معناه الكلام اللي قاله لو وقع من فرد من أفراد الأمة دي أنه عليه أنه يكفر الكفارة شنو بتاعت اليمين. الشيء اللي ذكره جلال المحلي هنا في متن الكلام ده في متن التفسير ده هو القول اللي ذهب إليه الشافعي أن الإنسان لو حرم الأمة بتاعته قال هي حرام عليه أنه يكفر كفارة اليمين، لكن الإمام مالك رحمه الله قال الشغل خاص بشنو يا أخوانا بغير الزوجة. كان الزوجة الواحد قال هي حرام علي قال هي ثلاثة طلقات، لكن كان غير الزوجة ولو الأمة ديه مع الكفارة اليمين. الخلف وين خذول قال لو أملت كده هرمت علي، هي ما زوجة، ما الزوجة ما يجري عليها الحكم. الحكم اللي انت بتستدل به وذاته كان شنو في الأمة، حكم الأمة يختلف عن حكم الزوجة. عشان كده الإمام مالك رحمه الله ذكر أنه كان بقى في الزوجة يترتب عليه، أما في الأمة ليس الحكم كذلك، بل إنما هو شنو من باب كفارة اليمين في الأمة، يعني الأمة فيها كفارة اليمين لكن الزوجة ما فيها ذلك. عشان كده ما ممكن واحد يتحرم المرأة ثلاثة وبعد ذلك تقول يا أمل كفارة اليمين. لو الحكم ده ياهو لكان قرر في المذاهب الأربع، كون ما قرر في المذاهب الأربع لا يفتى به. ده واحد. نمرة اثنين لابد نعرفه أن الكلام بتاع مقاتل وكلام بتاع الحسن البصري تسمى دي مذاهب مندرسة، لا يجوز الفتوى بمذهب الصحابي. اسمع الكلام ده كويس جدا، فتوى بمذهب الصحابي لا يجوز ولا ما عرفه بيانيه إلا إذا كان الفتوى بتاعت الصحابي وافقت مذهبا من المذاهب الأربع. كيف لكن ما نأخذ بقول الإمام بقول أبو بكر الصديق وقول عمر ونأخذ بقول الإمام مالك أو قول الشافعي وأحمد بن حنبل؟ أهل الأصول قالوا كده مجانينهم لا لا عندهم عقل. ليه قالوا الكلام ده؟ قالوا الصحابة لم تدون مذاهبهم. مذهب أبو بكر الصديق وينه؟ مذهب عمر وينه؟ مذهب علي وينه؟ قالوا لم تدون. كيف ما دون ما دون الدماء ناوي شنو؟ ربما الفتوى اللي قالها شنو؟ رجع عنها. عشان كده قالوا شنو؟ لا يثق بها. أما مذهب مالك دون ولا ما دون؟ الشافعي دون ولا ما دون؟ كان مالك رجع عرفنا أن القول مرجوع فيه، عشان كده قالوا شنو لا يجوز. لكن الفتوى بتاعت واحد من الصحابة كان وافقت المذاهب الأربع يفتى بها على شنو؟ وفاقا لذلك المذهب. خلينا بالنا، لكن كان جاتنا القول ده اللي هو بتاع أنه شنو؟ كفارة اليمين أنه حتى شامل معزي ومنصوب لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يسمى شنو يا أخوانا؟ مذهب الصحابي إذا وجد له معارض ليس بشنو؟ بحجة. كلام مقاتل معارض له، كلام حسن البصري معارض له، وكلام الإمام مالك معارض له، لكن معارضين من غير الصحابة المقرر في الأصول. لو أن الصحابي أفتى بفتوى وخالف صحابي آخر قالوا ما في حجة في قول واحد منهم، اختر من شئت، بقوا ثلاثة ما في قول واحد منهم. أبو هنيفة قال كان عمله ثلاثة أقوال، قال ما تهدي سراني، لأنه قال دليل على أن شنو الأقوال كلها انحصر في ثلاثة عندهم. كان عمله أربعة ما تهدي خامس. الشافعي قال ليس الأمر كذلك، خذ بالك. قال الصحابي لو قال غول، قال زي قول واحد من المجتهدين، إن شئت أخذت به، وإن شئت أنت كمجتهد قال ممكن تأخذ به غول آخر، آخر دمنه، قال ما شرط إلا يكون صحابي ولا التابعي، كل واحد من المجتهدين قال ممكن تأخذ منه. لو الصحابة أخذوا قولين ما دام ما اتفقوا قال ممكن الصواب يكون في طيري، ممكن تورد قولا ثالث، ممكن تورد قولا رابع. قول الشافعي فيه أفتى جمهور أهل الأصول. طيب إذا القول اللي بيكتبه محمد أحمد حسن ده شنو يا أخوانا؟ مخالف للمذاهب الأربع، وأفتى الصحابة والتابعون والأئمة بخلافه في مسائل النكاح وفي مسائل الحلال والحرام، لا يفتى بالمسائل المختلف فيها بهذه المثابة، يحتاط في الفروج ما لا يحتاط لغيرها. عشان كده ما كل شيء في بطون الكتب يكون يصح للفتوى. عشان كده دي المذاهب الأربع هم اللي روى الروايات دي. شوف يا مذهب قرر الكلام اللي تقول محمد أحمد حسن هذا من تلقى ما في، عشان تعرف أنه شنو الشيء كم ما ورد وثبت أنه الأئمة عملوا به، مش ليس كل ما ورد يطلع أن يكون حجة أو دليلا. تدهى هذا المسألة ولا لسه يا أخوان؟ عرفني يا أخوان التحليل؟ أسمع يا أخوان المتفنن الشيخ الصاوي قال تحريم الأمة، أي بقوله أنت علي حرام فتجب به كفارة يمين عند الشافعي. خذ بالك جدا بيهو اللي ورد في ظاهر الآية أن المثال جنو حرم على نفسه ماري الجفتية وأنه كفر كفارة اليمين، سواء كفر أو لم يكفر معنى حكم شنو كفارة اليمين دي الأمة الشيخ أمة. والحكم اللي بيجي محمد أحمد حسن ده في الإماء طبعا مش كده؟ لا أيوة ما في الإماء. ها قال وعند مالك التحريم في قير الزوجة لغون، ما عنده أي كفارة. ليش نو؟ قالوا أي حاجة الله حللها هي حلال، تحريمك لها قال ما بيخليها تبقى حرام. بغاية الإمام مالك رحمه الله. خذ بالك جدا، أي حاجة الله حللها شنو؟ كان أنت قلت شنو اللحم البقرة الليل عليه حرام، ما يبقى حرام. كان قلت والله حرام علي. يبقى حلال عليك تكفر كفارة كفارة اليمين، لكن حلال حلال. خطيرة بأن الجدال تبرر زي ده ما في أشنا إلا شنو أخونا إلا الزوجة. كان قلت حرام فهي ثلاثة ده مشهور المذهب، لكن الراجع شنو أخونا أنها تلقى واحدة بائن. خد بالنا جدا يا شيخ ده مشهور المذهب، هي حرام قال شنو ثلاثة ده مشهور شنو المذهب، لكن شنو كذلك الرجال هنا الاستراج بيوري على انه الراجل شنو انها تلقى واحدة بائنة. لماذا بقت تلقى واحدة بائنة؟ ليه تبقى واحدة بائنة مع انه مسؤول المذهب انها ثلاثة؟ انه كلمة اتي حرام علي الثلاثة بتحرمها واثنين بتحرمها والواحدة بتحرمها. اذا كلمة التحريم دي شنو بقت محتملة لكون يكون قاصد اقصى التحريم الثلاثة، وممكن اللي هو شنو أدنى التحريم اللي هو واحد. لما بقى في احتمال بأنه يكون هذا أو ذاك بقى اللفظ شنو أخذ من الكنايات ليس باللفظ الصريح. لو قال أنت تالق ثلاثة تلقات المالكي تاني ما عنده قول تاني، قول واحد بس. لكن حرام تحتمل أنه شنو واحد وممكن تحتمل الثلاثة، عشان كده قال شنو تأخذ على أنها واحدة لكنها شنو بائنة. بعين بما نجم ما ترجع له إلا بيشني جاءك جديد الذي وفك إبراهيم وفك عبد الله يا من الفاتحة وآمين ويأكل الحلاوة وكاتم يدك. اتضحت المسألة كده يا أخوانا لابد أن نعرف المذهب المالكي. المذهب المالكي قال شنو زول لو جعل الشيء اللي الله أحله له وقال حرام حكمه قال شنو لغو لغو. قال اللغو شنو يا أخوانا كفارة ما عنده إلا شنو كفارة ما عنده إلا كان حلف، بس الكفارة من أجل الحلف لكن لا من أجل شنو يا أخوانا التحريم الحلال. خطينا بأنه ولا ما فيه، عشان كده استدلال عندنا بأنه زول اللي قال لزوجته أنت حرام علي نقول له مش كفر كفارة اليمين، نستدل في قصة ماري الغفتية شنو الاستدلال في غير موضوع واقع عليك الشيء. قال وعند مالك التحريم في غير الزوجة لقوا لا يلزم به شيء، قال ما لم يقصد به، قال ما لم يقصد به شنو في الأمة إتقها. في الأمة كان قال إتي حرام علي وقصد بكلمة حرام علي قصد إتقها وهي حرة، وإلا قال فيلزمه إتقها. وأما التحريم في الزوجة فعند الشافعي النوى به الطلاق وقع، وإلا فيلزم كفارة يمينه، وعند مالك يلزمه به الطلاق الثلاث. الناس اللي قالوا ما ثلاث من المالكية في أشهاب وفي أزبق، لو دائر تشوف الأقوال بتاعتهم أرجع تفسير القرطبي لهذه الآية، سرد الأقاويل بوفرة وكثرة، عشان كده متأخرون المالكية أفتوا بالراجع عندهم قالوا شنو، أنها طلقة واحدة بائنة وليس ثلاثة طلقات. ولو أفتيت بالمذهب الأول على أنها ثلاثة طلقات برضو صحيح، لكنه مرجوه وليس براجع. ابتدعت المسألة يا أخوانا، يلا نرجع للمتن بتاعنا. ربنا سبحانه وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قول الشافعي قال انت لو قلت للأمة بتاعتك انت علي حرام، معناتها شنو؟ تكفر كفارة اليمين والأمة تتاجيها تاني مع حرام. واقع ده ظاهر الكلام اللي شنو في الرواية بتاعت السيدة ماريا القبطية، وبه أخذ شنو الشافعي، وبه قال جلال المحلي في شنو في المتن بتاع جلالي. عشان كده الشيخ شنو ما فرز ليك المذاهب جابها لي كده في المسألة. وعليك غزة الشيخ. ايوه الكلام بيقوله شيخ حسن نجنو موجود هنا رواية عن ابن عباس، قال ابن عباس الرواية، ابن عباس ما جابه في بلوغ المرام، قال من جعل الحرام حلالا فلا شيء عليه. الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، ده اسمه شنو مذهب السهابي ورأي ابن عباس، وقد خالفته شنو المذاهب الأربعة. لا يفتى بمذهب الصحابي إذا وجد له معارض، والمعارض وجد كل شنو من الصحابة ومن غير الصحابة، ده شنو ما بيعرفه محمد أحمد حسن. خد بالك جدا يا شيخ، ما بيعرفه محمد أحمد حسن، وكان بيعرفه ما يجوز له أنه يفتي غيره. نفس المسألة لما يقول في شنو أخوانا ثلاثة طلقات في كلمة واحدة، لا لا لا لا ما يقع، ما يقع ليش شنو؟ يقول ده شيء اللي أخذ بهم محاكم. طبعا كون أخذ بهم محاكم ما حجة، محاكم ده ما فتوى قاضي، قضاء قاضي، وكم من مفتي فتوى مفتي، فتوى مفتي وقضاء القاضي ما حكم مبرم. الحكم المبرم الكتاب والسنة. أما ماذا الكتاب والسنة إلا شنو؟ هذا يسموها الإجماع. أما ماذا ما إجماع شنو؟ قابلة للنقد أصلا. مستدلين بشنو؟ بأنه ثلاثة مثلا محمد أحمد حسن نفسه يقوم يجيب الحديث بتاع سيدنا مسلم، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا أنا كان سألته عنه في سنجة وحبينا عنه الشيخ يوديه لنا، لكن الشيخ بصراحة ما عنده أي حاجة في الجوبة بتاعته ففر من الشغلانة. سألته أنا شخصيا قلت له، قال أنه حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان الثلاث واحدة، ثم أمضاه عمر فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. حديث مسلم. الحافظ بن حجر الغفراني جابوا شنو في بلوغ المراد. الإشكالية وين يا أخي؟ مجرد سماعك للحديث وقرايتك للحديث وحفظك لمثل الحديث وحفظك لمفردات اللغة بتاعت الحديث، الفتوى به أو العمل به، المحدثون قالوا ما مثلك إلا مثل الحمار. مش أحمد داود قال الكلام ده، المحدثون، وعلى رأسهم إمام السيوطي في ألفيته وإمام العراقي في ألفيته، ابن الصلاح في مقدمته. السيوطي قال شنو باب آداب الطالب، قال والسامع الحديث باختصار عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل، ده المشكل ذاته في الحديث، وما به من مشكل وأسماء رجاله ومحواه علما إلا تعرف ده. قال بس مجرد حديث أقوله، قال ما مثلك إلا مثل الحمار، ده كلام المحدثين جملة وبألفيات بين أيديكم. المشكل وين في الحديث؟ دي رواية عن من؟ عن ابن عباس. يلا روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس قال جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني طلقت امرأتي 100 تطليقة ماذا ترى علي؟ قال إن الله قبل منك 93 اتخذت بها آيات الله عزوى. دي اسمها فتوى لصحابي. الشيء ما بيعرفه مع مدامة هذا شنو رواية الصحابي وفتوى الصحابي، وقد تعارضتا إيجابا وسلبا. ماذا نصنع؟ رواية مسلم صحيحة من حيث الإسناد، مالك شنو صحيح من حيث الإسناد، نسوي شنو؟ أهل الأصول قالوا إذا تعارضت الفتوى بتاعت الصحابي مع رواية الصحابي قدمت يدوي الفتوى. ليه قدم الفتوى؟ تقدم قول الصحابي على قول النبي؟ قال لا، نحن ليه بنقول يقدم الفتوى؟ لا، من نقول نقدم الرواية معناها الصحابة دي ما بيصلحوا. ليه؟ لأنه بيخلوا حديث النبي وبيفتوا من رأيه. لكن لا، من تقدم الفتوى عرفنا عنه ما أفتى به إما لرواية أخرى تعارض به، وإنما لأن الرواية منسوخة، وإما لأن الخبر في أصله خلل، وإما لأنه لم يصح عنه أصلا. عشان كده شنو تقدم الفتوى على الرواية. طيب فتوى بحديث ابن عباس ممنوع لمعارضة الفتوى له، لا يجوز أن يفتي بها أو يفتي بها في الإعلام، ما يعرف هذا الكلام. ها والمغرر شنو يا أخوانا؟ المغرر أي ممكن تبقى فكي عادي، توري أهلك ديل، توري زملانك، توري جماعتك، ما درست الأصول قال تورينا. أما تجعل غادي شرعي، تجعل مفتي تفتي ما درست الأصول، المالك يقول أرام ولا يجوز أن ينصبوك، دين ما فوضى. نرجع يا شيخ، فتفرض الله لكم شنو تحلة أيمانكم، والله هو مولاكم وهو العليم الحكيم. والله هو مولاكم وناصركم، أي ناصركم هو العليم الحكيم. واذكر إذ أسر النبي، ده الكلام يا هو القرآن داري ترجم لنا، إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه هي حفص حديثا هو تحريم ماريا، وقال لها لا تفشيه، فلما نبعت به معنى عائشة، نبعت ما فعل المفعول منه عائشة، ظن منها ألا حرج في ذلك. طبعا ظنت أنه شنو ما في حرج. وأظهره أطلعه الله عليه على المنبه بأنه سلف عرف الشيء قالته حفصة لعائشة، عرف بعده لحفصة قال لها طبعا انت قلتي مش وراها الكلام اللي قالته، يعني الكلام اللي قالته أداه من نجم 10%، عشان يقول يا أخوانا لو خلت غلطة كبيرة وانت كان ذكرت كلها معناتها كل ما تذكرها بتفضه كثير، لكن لما تذكر منها بعد شوية شديد أنا بتخفف له، عشان كده ربنا شوف ذكر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعده وعارض عن البعد الثاني ما ذكر. أنا قلت ما توري توريت يعني. وراء عمه كده ده أيوة، عرف بعضه وأعرض، عرف بعضه شنو اللي حفظه وأعرض أم بعد تكرما منه، فلما نباها به قالت من أنباك هذا، عشان كان عايشة تمشي تقول لها أنا ما وريت قلت لك ما توري زول. من أنباك هذا، قالت نباني العليم الخبير، العليم الخبير هو العلمني أي الله. ها بعد ربنا سبحانه وتعالى داري يوري أمهات المؤمنين، إتو ربنا سبحانه وتعالى اختاركم لعشرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لكم أن تعاملوه المعاملة الزيدي، كما لطف اللطيف الشغل اللي حصل منهم دشني يا أخوانا ما كان بيقوا في عقوبة كبيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيلتف بعباده. ربنا قال لهم شنو، انت توبى إلى الله، أي توبوا إلى الله عز وجل، ها انت توبى إلى الله، توبوا عديل، انت توبى إلى الله خلاص. فقد صغت قلوبكما مالت إلى تحريم ماريا، إنتوا دارين أنه يعني ماريا يحرمها، أها الله جعلها شنو حلال له، وعلى دائرة الشد دائر النبي عليه الصلاة والسلام، أها وماريا حلال، وكان عندكم كلام ثاني كده يقولوا شايف تحريم ماريا، أي تحريم ماريا أي سركما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حرم الشد ما سركم سرور، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة له، وذلك قال ذنب، قال وجواب الشرط معذوف، أي تقبل أن تبتن إلى الله عز وجل ربنا يقبلكم. وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به، قال لاستثقال الجمع بين تسميتين فيما هو كالكلمة الواحدة. شوف يا أخوانا أهل العربية عجيبين خلاص، شوف فقصغت قلوبكما، هنا قال لا. يعني قال أطلق قلوب، صغت قال قلوب قلوب وما قال قلباه، هم اثنين أشغل فيه السيدة حفصة والسيدة عائشة، قال إنه قلوبكما، قال وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به قال هو قلوب، قال شنو لاستثقال الجمع شنو، قال شنو بين تثنيتين، أيوة استثقال الجمع قال بين تثنيتين، اثنين تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، في كلمة واحدة في لغة العرب فيما هو كالكلمة الواحدة، قال الجمل دي زي الكلمة الواحدة عشان يبقى في جمع كان موجود ها فيه، قال الكلمة تكون صغيرة، عشان كده شنو أخونا، عشان كده جاء بالجمع ولم يأتي شنو أخونا بالإفراد، قال لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. الكلام وين هنا؟ قلوبيكما يعني. أيوة ما كان قلوبيكما، قلبيكما، قلباكما، قلباكما بالالف يكون شنو رفعا، ايوه يلا الشيخ المفسر داير يعلق لنا على هذا الكلام. قوله وجواب الشرط أي فقوله قد سقط قلوبكما قال تعليل للشرط ومعنى والمعنى إن تتوب إلى الله من أجل ميل قلوبكما تقبل. قوله لم يعبر به فيقول قلباكما قوله فيما هو كالكلمة الواحدة أي لأن بين المضاف والمضاف إليه قال شنو قال يعني علة وارتباطا علة ولا هي علاقة ها بس بين المضاف والما ما قلوبكما القلوب مضاف والضمير شنو مضاف إليه ها قال بين المضاف والمضاف إليه شنو ما في تعلق يعني ما بيفصل بين المضاف والمضاف إليه عشان كذا القرآن أربر بكلمة قلوبكما ولم يقول شنو أقول قلباكما ما لت إلى تحريم ذلك ها وإن تظاهر عليه بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها وإن تظاهر عليه تتعاون عليه ربنا قال كان يتعاونت كمان عائشة وحفصة وبقية النساوين كان عملت معاونة دي تعين دي ودي تعين دي عشان تجيب له الأخوة زي دي تقول مدار المغافير ودي تقول مدار المغافير الله قال فإن الله هو مولاه أي فإن الله هو مولاه ناصره وجبريل برضو وصالح المؤمنين شوف أطفال معطوف يعني أطفال المخلوق على الخالق هنا في كون الفاعل واحد للتكريم للثاني عشان كده قلنا في أشياء خالصة لله عز وجل وربنا ذكر فوق اسم من النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله هو مولاه معنى المولى ناصره الله براه ناصره الله قال وجبريل وصالح المؤمنين كيف صالح المؤمنين شنو الآية دي فيها بيان للشيء اللي استشكلوا الشيخ ابن الغيم الشيخ ابن الغيم استشكل قول الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين خذ بالك حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني جاء الآن شنو حسبك الله فقط أها ومن اتبعك من المؤمنين برضو حسبهم الله أها الجماهير قالوا حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين هو يقول الحسبة ما تبقى إلا لله عز وجل طيب النصر النصر ما بيكون إلا من منه طيب حسين الآية فيها إشكال في العطف ها وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه شيخ إبراهيم معنا ولا وين هو مولاه ومنتهن معطوف على لفظ الجلال وما على معطوف عليه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هذا هو المخلوق عطفوه شنو ما في محل لفظ الجلالة على أن النصر أصلا شنو من الله سبحانه وتعالى وحده لكن كون عطفه جبريل وصالح المؤمنين اللي هم أبو بكر وعمر ومن على شاكلتهم عشان ربنا يوريك شنو عظمتهم ومكانتهم ليس هذا من باب نقد التوحيد بل إنما هو شنو من باب تعظيم من عظمه الله وتعظيم من عظمه الله من تعظيم الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه شايف وصالح المؤمن قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معطوف على محل إن أي فيكونون ناصره عرفت الحتة دي والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله والمذكورين ظهير زهراء أعوان له في نصره عليكما ها وإتو اللي الدارين تتعامروا عليه ودي تقول أكلت مغافير والثانية تقول أكلت وأكلت ربنا قال شنو أسمعوا تندهرين تسوي الكلام ده أصى الله أن أصى ربه إن تلغكنا إتو قايلات نفسكم شنو يعني كان كلكم كل واحد عداها ثلاثة طلقات يلا كل طلقكم كان طلقكم كلكم إن تلغكنا أي تلغ النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ها أن يبدله بالتشديد والتخفيف أزواجا خيرا من كل طبعا هن صحابيات ها الشيخ الصحابي قال هن صحابيات وخيرة الناس وربنا اختاروا لإشرة الناس له. من وين يلقى أحسن منهم في ولا ما في قاعدين في المصادر الله يسوي الحس عادي ها يسوي الحس عادي أخير من كنا شنو أول حاجة البيجن يكون أخيرا من كنا ها أزواجا خيرا من كنا قال خيرا من كنا دي خيرا دي قال خبر بتاعت أسا والجملة شنو جواب الشرط إن تلغ كنا ولم يقع التبديل قال لعدم قوة الشرط الآن وشنو يا أخوانا ما تمرض تاني، كان يتمرض تاني شنو كان ربنا يجي شنو غيره. هل بيجيبوها لي شنو؟ ما تقول وين يلقوا مسلمات أسلم زين، الله قال يجيبوهن مسلمات مقرات بالإسلام. حب ما شاء مع الله عليه. شوف أول وصف من الأوصاف شنو ما فصل بذات الدين تربت إلى مؤمنات كمان هنا مخلصات عديد قانتات متعات سوي سوي ما سوي ما سوي تائبات تتوب إلى الله عز وجل دائما، كل واحدة منهم تبقى شنو أوابة. عابدات كمان دائما سائحات دي للسائمات. قال الشيخ الصاوي رحمه الله اللي هي السائحات دي ليه السائح فسر بالسائم؟ ها قال سائمات، قال هذا قول ابن عباس وسمي السائم سائحا لأن السائم قال لا زاد له فلا يزال ممسكا إلى أن يجد ما يطعمه. فكذلك السائم، السائح كان قام شنو أخونا ما شايل طعام معه، والصائم ماله قال لم يجي موعدا معينة، قال عشان كده سمي السائم صائحا. ها يدوك قال سائحات سائمات، قال أو يعني مهاجرات. في سائمات بمعنى شنو؟ سائحات، سائحات بمعنى سائمات، أو كمان سائحات بمعنى شنو؟ مهاجرات، لأن الهجرة شنو ما نوع من السياحة، ساحت راح هاجرت من بلد لبلد آخر. أها الله يديه اللي هو كمان شنو؟ ثيبات وأبكارة. أها. قالوا ليش شنو؟ قالوا التنويع قال أشهى للنفس، لم يكون النوع واحد، كل أبكار يكون شيء، ويكون كل ثيوب يكون شيء، لم يكون ثيبا وأبكارا قال يكون شنو؟ قال أشهى للنفس. قال الثيب قالوا ذكرت ليش شنو؟ قال قال السيب ذكروها، قال كلمة السيب بذاتها قال سموها سيب ليش نو؟ قال والسيب قال من ساب يتوب بمعنى رجع، سموها سيب بعد ما مرقت من بيت أبوها ثاني رجعت، عشان كده سموها سيبة، سابت بمعنى شنو؟ رجعت. ها وإذ جعلنا البيت شنو؟ بمعنى حتى يتوبون فوق ما يرجعون إليه، الرجوع بمعنى الذهاب إليه، سميت بذلك لأنها رجعت إلى زوجها، شايف إن أقام معها أو إلى غيرها، ها وإن شايف إن فارغها أو لأنها رجعت إلى بيت أبويها. والأبكار جمع بكر قال وهي الأذراء، الأذراء البكر سميت بكرا لأنها على أول حالتها التي خلقت منها، يعني الإنسان ما غيرها. قال فمدح الثيبات من حيث أنها أكثر تجربة وأقلا وأسرع حبلا، الثيب قال شنو بتهمل سريع، والبكر من حيث أنها شنو قال أطهر وأطيب وأكثر مداعبة كمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ربنا ينوي عليه الدائر. ها سيبات وأبكارة. تاني عندكم كلام التزما. ورد هنا في سبب نزول هذه الآية بيقول وصالح المؤمنين أن سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عليهم قالوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيه في مشكلة حصلت، مشكلة ما مشكلة، مشكلة ما مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعلوا ما فعلوا من المسألة بتاعت ماريا القبطية خلاهن التسعة كلها شهر كامل وقعت مع عمته شنو ماريا الغبتية، شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر جاء قال يا رسول الله انت طلقت نساوينك؟ قال لا ما طلقتين. كبر قال الله اكبر، هنا طبعا خبنا من كونه يكون شنو طلقتين. قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في البيت ساكت يعني غضبان من الشيء اللي حصل ده. قال يا رسول الله نحن قبل كنا قريش في مكة النساوين بنتحكم فوقي ما يعرفوا ان راسهم فوقنا، لا من جينا المدينة هنا لقينا بلد أن النساوين بتحكم على الرجال، شويتين نساوينا اتعلم منا. قال ما زال يأكل الله سلم لحد ما تبسم النبي عليه السلام. شايفة شغلانة. وهناك في قول الله سبحانه وتعالى أها يعني بتعجني يا أخوانا وإن كنتنا تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعلينا ومتعوكنا وصرحكنا صراحا جميلة وإن كنتنا تريدنا الله ورسوله تعالى الآخرة بين الله عدل المحسنات من كل أجرا عظيمة. سيدنا أبو بكر صديق لمن دي قال الدائرة التوبة الكفلاني ودي قال الدائرة كذا. سيدنا أبو بكر خش قام للسيدة عائشة سخاها دائرة دقة، سيدنا عمر قام للسيدة عائشة دائرة دقة حتى شنو الله نزل لهم الخيار، قال لهم الله خيركم الدائرة تبوت معي تبوت والدائرة كمان تفارق تفارق رأيكم شنو؟ قالوا أفيد نحن لا من نختار، ما عندنا حاجة نقول لنا رضيانات أنه نبقى معك حتى ما رضا الله يقول لهم سيب أبوه تمام. شايف والملائكة بعد ذلك ظهير ربنا يجعل اللي وشنو صيبات وأبكارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بالحمل على الطاعة نارا. شايف ما يكون الإبادة لنفس البزبرات، الناس برضو لا بد شنو يكون الناس البيت المرأة والأولاد والبنات كلهم والأهل ومن يليك، وقودها الناس الكفار والحجارة تحت أسنانهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتغل بما ذكر، لا كنار الدنيا تتغل بالحطب ونحوه. عمل لنفسك الغاية وعمل لأهلك شنو وغاية، وغاية نفسك وأهلك شنو؟ قال قال بتاعة الله عز وجل. تام الوقاية من النار اللي هي الوقود الحطب بتاع أو البنزين بتاع أو الجازولين بتاع شنو؟ قال الحجارة. الحجارة قال زي الأصنام دي، الأصنام اللي عبدت من دون الله ذات الحجارة يوم القيامة تدخلها شنو أخونا؟ في النار. ثم القيامة السلام شنو أخونا؟ وذات يتكلم السلام ذات يتكلم ويقول شنو أخونا؟ ما عبدونا أصلا، تقارن تعبد حاجة تانية، ما عبدونا هنا. شايف النار اللي ربنا يخوفهم بها عليها ملائكة خزنة ادتهم 19 كما سيأتي في المدثر. غلاز مش قال غلز الجسم، من خلز القلب، القلب بتاعهم غليظ رحمة ما في، صمموا تصميم شنو غليظ زي ده، درجة الحرارة شنو شداد في البطش إذا كان ضرب، لا يعصون الله ما أمرهم، بدل من لفظ الجلالة لا يعصون الله، بعد كلمة لا يعصون الله قال جاب كلمة ما أمرهم، يعني إذا لا يعصون أمر الله، لأن الله عز وجل شنو ذات، والإتيان ما بيقع في الذات، يقع في شنو في الأوامر والنواهي، عشان كده قال قال شنو لا يسمى الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تأكيد، والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد. أو كان ارتدت الملائكة قاعدين، وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم، للمنافقين باللسان لكن قلوبهم ما مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم، يقال لهم ذلك إلا دخولهم النار أي لأنه لا ينفعكم، يقول لهم خش النار لأن نحن ما في اعتذار، يلا ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إذن ذاته ما يخليك تقدم المعذرة. عسى ربكم ترجية تغى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين، الكلام الله بيقول للمؤمنين عسى في كلام الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أيها نتين من آيتين، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أها دي ما قريناه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، مش كده أهو؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا دي قال بفتح النون وضمها، نصوحا ونصوحا، ها بمعنى صارغة، بأن لا يعاد إلى ذنب ولا يراد العود إليه، تنؤت إلى ذنب أو عايز تعود إليه شنو أخونا، يبقى التوبة هنا شنو أخونا كده ما صحت. أيوة بشروط أخونا المذكورة، الانقلاع للمعصية وعدم العودة وشنو والندم، والحديث يقول التوبة ندم. عسى ربكم ترجية أن، يعني ترجية تغى، أي عسى؟ لمن واحد يقول عسى تجينا مطرة، يعني ممكن تجي وممكن ما تجي، لكن الله لما يقول عسى، عسى في كلام الله ابن عباس قال شنو واجب، لأنه هو اللي بيجيبها، عشان كده ما بتحتاج لكونه تغى ولا ما تغى، هي أصلا واقعة. إتوا المؤمنين دي ربنا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحت الأنهار. يا طول الكلام ده 200 يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه. شوف الوقف شنو في معه، ودي ما تقول يوم لا يخز الله النبي ها والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم، لا يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه، الله ما بيخز النبي براه، الناس اللي آمنوا معه برضو الله ما بيخزهم. شايف تجري من تحت الأنهار، يوم لا يخز الله النبي قال بإدخال النار، ما في نبي من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيوديه النار، والذين آمنوا معه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لهم بر وغاية من النار. أها نورهم يسعى بين أيديهم، دي جملة شنو جديدة، المؤمنين في الحشر يا أخوانا، هو تاري الشغلانة ما ساقية فينا، واحد يشوف ظلام واحد يشوف نور، زي بالليل ساكنين في شنو، في ظلام واحد في ليل واحد، واحد ببطارية واحد بدون بطارية، وفي محل واحد. المؤمنين ما نالهم يقوموا شنو من قبورهم، عندهم شنو العذاب بتاعتهم دي بتنور، لما تنور ماشين، المنافقين لما يقوموا برضه شنو ينوروا، بعد ما يتحركوا كده طف ياكلوا لمبات كان اكلوا لمبة. المؤمنين يخافوا يقولوا ربنا اتمم لنا نورنا، ما يبقى زي حق ناس زي لك اللي انطفوا، يقول للمؤمنين زرونا انا نقتبس من نوركم كده دقيقه دقيقه دقيقه، حقتنا دي شنو ناخذ شرز منكم، يقول اسمع النور ما هناك ورا، وين هناك معلينا جبنا، قال كده نمشوا يمشوا الملائكة يجعمل صور عازل خلاص، قدروا بينهم بصور له باب باطن وفي الرام وظاهر من قبل العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم قتلتم أنفسكم وترفستم وارتبتم وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وقركم بالله الغرور. خلاص قلت اليوم أفرغاك. شايف ربنا يقول في يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم بمعنى أمامه ويكون بأيمانهم يقولون مستعنف بجملة ما تابع. ربنا أتمم لنا نورنا إلى الجنة والمنافقون يدفع نورهم. واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة. قلنا كم في شبهة يا أخوانا شنو في إقامة الحد مكرة ما في يعني تدرى الحدود بالشبهات. المنافقين اللي كانوا في عهد النبي عليه السلام نفاقهم ما بيكون بتاع كفر ما نفاق عملي والنفاق اعتقادي. أها لأنه ما في نفاق أكثر من كونه دارين يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبقى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله ما عمره بشنو بقتالهم عشان شنو عشان نطق بكلمة الشهادة من حيث الظاهر رغم من أنهم ما مؤتين. إذا العنوان اللي بنعرف به المسلم من غير المسلم شنو النطق ولا الاعتقاد؟ بس ده ما بيعرفوش ني أخوان المتطرفين النطق فقط. يعني زول قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الذي تجري عليه الأحكام بتاعة الإسلام مش هناك كم يعتقدها في قلبه. اعتقاد ده فينا إلا بينه وبين الله والسنة النبوية إلا الدالة على ذلك. الشيخ حسن فرحان المالكي عنده كتاب سماه شنو أخوان محمد بن عبد الوهاب داعية وليس نبيا عنده مباحث علمية عجيبة. حديث البخاري ومسلم وسنن أسامة بن زيد رفع سيفه على شنو على المشرك قال لا إله إلا الله قام قتله. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الخبر قال لي قتلته وقال لا إله إلا الله. شوف قال لا إله إلا الله مش اعتقد لا إله إلا الله قال براه واعتقد براه. قال يا رسول الله قال مش قال اعتقدها خوفا من السيف قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله مش اعتقد لا إله إلا الله كده زي ده. أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله بس فإذا قالوها قسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام كان خلاص. إذا يبقى الفهم بتأنه المسلم لو مخالف بأي اتجاه من الاتجاهات سواء كان اختلاف في الفهم بتاع العقيدة أو في فهم في الفروض بتاع العقيدة أو في فهم سياسي تجعل أنه دم مباح دم عنده علاقة بشريعة الإسلام على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد. هذا فيه من لا يعرف شريعة الله سبحانه وتعالى شيئا للمنافق كافر عديل ولا ما كافره. لكن الله ما قال للنبي قاتل ليش يا أخوانا عشان ما يقال النبي قال شنو يا عبد الله بن أبي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تبي تلبي تقتل المسلم حتى لا يتحدث الناس أن مسلما يقتل منه مسلما كده يا زيدا. عشان كده ربنا لما قال يا أيها النبي جاهد الكفار الشيخ المفسر قال شنو بالسيف والمنافقين قال باللسان والحجة بس كده ده الجهاد بتاعه. وغلظ عليهم بالانتهار والمقت تنهارهم وتمغطهم تعمل لهم الشلبي يغيظهم. لكن في النهاية هو ما واهم جهنم وبئس المصير هي النار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. في فرق يا أخوانا بين من يحفظ الحروف ذات القرآن بمعنى يحفظ اللفظ وبين اللي يحفظ اللفظ وبيعرف أنه شنو الحروف ذات الجابة شنو والما جابة شنو. الأولاني ضرب والثاني شنو وضرب مش كده. يعني لما نجيب أزول البيوت كان يحفظ القرآن يحفظ أنه شنو الأولى من سورة التحريم شنو ضرب ما فيها واو الثاني شنو وضرب فيها واو بس ده نهاية. لكن صاحب اللغة العربية بيعرف شنو أن الأولى اللي عندها ما عندها واو وليه الثاني عندها واو. الأولى ما عندها لأنها ما معطوفة مستأنفة ده بداية كيسة والثاني معطوفة على الأولى عشان كده شنو روز تذكر رابط ألواء حرف العاطف هنا ده. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الاثنين اللي كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين. خد بالك المفسر قال الخيانة بتاعت امرأة نوح وامرأة لوط كانت في الدين لكن ليست بفعل الفاحشة. ليه قال؟ لأن ابن عباس يقول ما بقت امرأة نبي غد أي نبي من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يا أخوانا بيحفظ نساءهم حتى من الحلم بتاع الشيطان نساء الأنبياء ما بيجيهم. خذينا بالنا لكن ديل كل واحدة منا زوجة شنو يا أخوانا كان قالوا ليلى تحت غيث بمعنى زوجته كلمة تحت معنى زوجته بس كانت تحت عبدين من عبادنا سيدنا نوح وسيدنا لوط من عبادنا والله وصفه شنو بالصالحين لكن النتيجة شنو فخانتاهما في الدين إذ كفرتا وكانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقوم إنه مجنون. نوح مجنون يقول لكم في قيامة فيه ثواب وفي جزاء مجنون. وامرأة لوط هنا في البيت شنو يا أخوانا مؤمنة تمرق بغار شنو تقول هنا وامرأة لوط واسمها وائلة تدل قومه على أضيافه متى ما جد في بيت قوم لوط ها في قوم في بيت سيدنا لوط توري شنو ناس الحلة عشان يجوا يقبصوا بهم يفعلوا بهم اللواط. شايف إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ومتى وقدت النار بالليل بيشوفوها ونهارا بالتدخين ربنا قال فلم يقنيا أي نوح ولوط. عشان كده ده شنو ده اللي بيبين لك المعاني الموجود في أحاديث الصحيحين. يا فاطمة بنت رسول الله يا عباس بن عبد المطلب يا بني هاشم يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا بيعني شنو لو ما ظلموا لو ما أسلموا لو كفروا ده ما موضع خلاف استدلال بالدليل في غير موضعه لكن كان أسلموا يغني عنهم ولا ما يغني هذه المشكلة يا أخوانا لابد تفهم الكلام ده. الأسلم قال لهم شنو قال أنا بخش الجنة وذي البعض ده يخش معي. روى الإمام الطبري في تفسيره أن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة أنا فعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن أحبهم. ارجع قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم تفسير الطبري تلك الكلام ده نفعهم ولا ما نفعهم. كل نسب وحسب يوم القيامة شنو مقتون إلا شنو نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسبه هل ينفعهم ولا ما ينفعهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة. طيب الرجل شنو يا أخوانا يشفى في أهله يشفى ده الرجل الصالح والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم ها وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته ولا ما من ذريته. يبقى إذا شنو يا أخوانا شخص جوي يعني في غاية اليسر والسهولة. نقسم ولا شنو الشيخ يلا كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا شايف من عذابه شيئا وقيل لهما ادخل النار مع الداخلين. كفار قوم نوح وقوم لوط ديل خش النار خش معهم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسيا فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها راحا عظيما اليدين. وفرعون ذي الأوتاد يعمل لها ويتك جاي وجاي وبعد ذلك يشيل الرهل هو الحجر الكبير يخط شنو في صدره واستقبل بها الشمس كمان ما في طريق هناك. فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها زللتها الملائكة تعمل لها طول يا أخوانا. وهي في التعذيب زي ده إذ قالت في حال التعذيب رب ابني لي عندك بيتا. شايف الرفيق قبل الطريق أها والجار قبل الدار يعود ذاته رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فكشف لها فرعته هي في الدنيا هي من وين شافت والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف الجنة من وين هو يرى ملكوت الأرش وهو بسيبة ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. البخاري في الصحيح فكشف لها فرعته لما شافت الجنة فسهل عليها التعذيب. إذا شفت الجنة وش كان يدخل الحديد المحماة بالنار في بطنك ما بتشعر فيه تشوف الجنة بعينه حديد شنو تشعر فيه ما تشعر فيه. قال فسهل عليها التعذيب قالت ونجني من فرعون وعمله وتعذيبه وعمله تعذيبه ونجني من القوم الظالمين أي أهل دينه. فقبض الله روحها وخشت الجنة وارتاحت من التعذيب. العلامة ابن كيسان قال شنو وقال ابن كيسان رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل وتشرب مرتبة يوم القيامة تبقى زوجة لمن يأخونا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها عطف على إمرأتي. شايف ابنة إمران التي أحسنت زوجها أيوة التي أحسنت فرجها شوف الكلام المكتوب براه واللي صار في مجلسها التالي. ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها شايف حفظته ربنا سبحانه وتعالى برد لليهود. اليهود عليهم لآئن الله قال شنو بيقولوا سيدنا عيسى ما ابنه يعني بصورة غير شرعية وربنا سبحانه وتعالى يوريهم أن مريم حافظ الزوجة يعني فرجها شنو ردا لليهود. أتينا بالنا امرأة إمران التي أحسنت فرجها حافظته هوا الجنة جابته من وين الله قال فنفخنا فيه من روحنا أي جبريل. تنزل الملائكة والروح وربنا أضافه إلى ذات العلي شنو يا أخوانا إضافة بتاع التشريف روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها من هنا بخلق الله من هنا بس نفخ فيها مشت فاتخذت من أهلها مكانا شرقية للشرق شنو قالوا اغتسلت وكانت شنو قد حادت وطهرت، بعد ما حادت وطهرت اغتسلت، بعد ما اغتسلت طهرت، بعد ما طهرت كتاب يراضي، بعد ما طهرت شنو ربنا سبحانه وتعالى رسل لها جبريل، جاء شنو ماشي لها مقابلها، لما شافته خافت، قالت اني اعوذ بالله منك ان كنت تقيا، ان كنت تقيا بمعنى ابرى مني غادي، قال انما انا رسول ربك على رسول منك لاهب لك غلاما زكيا. كيف يكون عندي ولد؟ الحوار تم بسام نفخ في جبل الدري، النفخه لما وصلت لشنو؟ للغبل فحملت بسيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. عشان كده قال شنو؟ ومصدقا بكلمه من الله، هو اسمه كلمه الله لانه كان بكلمه شنو؟ كن فكان. فنفخنا فيه من روحنا اي جبريل حيث نفخ في جيب درئها لخلق الله تعالى، شايف فعله؟ قال الواصل الى فرجها فحملت بعيسى. سيدنا جبريل يا اخوانا فائل شنو؟ ده حسي والفائل حقيقة والله عز وجل. وصدقت بكلمات ربها شرائعه وكتبه المنزلة وكانت من القانتين الذي يمدها دلمتي، كانت من القانتين مسلمات مؤمنات شنو؟ القنوت دجني او معناتها شنو؟ يعني من القوم الصالحين. هنا في وردت